عند الله. نلتقي بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الفاصل أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي. كنا بنقول البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. البر لا يبلى، ما يضيعش ما يضيعش. طيب شوف بنتك بقى اللي بتعملها دي وحبيبتك ومش عارف ايه ها، لما يجي لها عريس النبي يقول ايه عليه الصلاة والسلام؟ اذا جاءكم من ترضون ايه دينه اتنين وخلقه، اعملوا ايه؟ فزوجوا، الا تفعلوا تكون فتنة في الارض وفساد كبير، وفي رواية في ابن ماجه وفساد عريض. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. طب دي عايزة وقفة شوية. إيه لازمة خلقه هنا؟ يعني مثلاً إيه؟ ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال دينه، ما كانش يقول خلقه بقى. ليه؟ لأن الدين يشمل الخلق، وزي ما قلنا سياسة واجتماع واقتصاد وثقافة وعسكرية وحياة كلها كاملة. أمال لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الخلق؟ لان ممكن واحد يكون متدين بس خلقه وحش. ازاي؟ والله تشوف، وانا هتكلم عنها بشبه تفصيل شويه دلوقتي اهو. يعني واحد ما شاء الله علامه الصلاه في وشه، بيصلي تمام، ماسك المصحف في ايده، السبحه كمان ما شاء الله. ان بعض الناس يزعل من السبحه يقول لك لا السبحه دي بدعه. مين قال لك بدعه؟ يعني الامام ابن القيم نفسه قايلها وقال بالنص كده، ان حتى باب كده، باب جواز التسبيح بالمسبحة وإن كان على الأنامل أفضل، على الصوابع أفضل، ما اختلفناش، بس في جواز. حتى دلوقتي ما شاء الله لقيتها هنا في السعودية ظريفة قوي، تحطها في إيدك في صبعك كده وتدوس عليها بالعداد، سبحان الله سبحان الله، وبعدين تحسب لك بقى عملت كم مرة يعني. المهم السبحة ومعاه المصحف وحافظ القرآن وعلامة الصلاة ولبس الليل ما شاء الله، مع إن الإسلام ملوش زي معين، لكن يعني ها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يلبس الابيض. طيب خلاص، المهم ايه رايك في المنظر ده؟ دين ما شاء الله، لكن ضربها ال 11111. تعالى بقول له السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو كده. تعالى كده مثلا بش في وشه كده واضحك. لا اقفل سنانه. ليه؟ السنان عوره، السنان عورة، عارف عارف، ولما يضحك وضحكنا النهارده ربنا يستر، ربنا يستر النهارده يا رب، يستر يا رب. ايه ضحكنا اصلي يا ستير يا رب؟ ايه الغم ده؟ ايه القرف ده؟ الاسلام، الاسلام يخليك كمسلم هش بش لين. كان النبي صلى الله عليه وسلم بسام المحيا، بسام المحيا. تلاقي النبي كده ضحكته الحلوه كده، وشه بيضحك كده، وشه جميل، مش قاعد مكشرها كده ها ومقفلها ها. علشان كده اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. احنا للاسف النهارده اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه ها فزحلقوه، زوجوه يا حاج. لا لا لا، زحلقوه. ايه زحلقوه دي؟ ماشي ماشي. ليه يا حاج؟ البنت صغيره، من صغير عندها كم سنه يا حاج؟ والله في الكليه. يا نهار ابيض، في الكليه وصغيره، في الكلية وصغيرة. بقول لك ايه، ما تفتحش عين البنات على الله الله، ما تفتحش عين البنات. هو بعد بنتك ما نزلت راحت المدرسة والتقت مع زميلاتها وبصوا على التلفزيون والانترزفت ما كله عينه تفتح كله. احنا اللي بنضحك على بعض، احنا اللي فاكرين نفسنا ان ما فيش حد شايف. لا، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فزوجوه. ولو مش هتعملوا كده إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والله يا رجال، يا آباء، يا أمهات، النهاردة فتنة علينا إحنا يا رجالة يا اللي متجوزين. الله يكون في عون الشباب، والله العظيم الله يكون في عون الشباب يا رب وعون الشابات. الضغوط الرهيبة اللي عليهم دي ها، يبقى نسارع. ما حاجة هتحصل هتحصل، ما تحصلش ليه؟ نقول لك البنت بتدرس. يا سيدي ما تدرس وتتجوز، ما تدرس مع جوزها وهي بتتجوز. لا، يا تتجوز يا تدرس. مين قال دي؟ ليه كده؟ ما هو فكرني باللي داخل الحرم، الحرم ورانا اهو، اللي داخل الحرم وسمع الاداه هو رايح يحج، فبيقول له بيقول لهم ايه ده؟ قالوا ده الاذان. قال الله احنا هنحج ولا نصلي؟ هتحج وتصلي انت بتستقبل، هتحج وتصلي بالظبط، البنت تتجوز وتدرس. انا ما بتكلمش كلام نظري، انا راجل عملي احب الكلام العملي. بنتي كان عندها 15 سنه وجالها عريس ما يتردش، والحديث قدامي، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. قلت لامها شوفي رايها ايه. الاسلام اذن البكر صماتها، صماتها صمتها يعني، يعني صمتها احتراما ليها والحياء. لكن لو متزوجة قبل كده او يعني ممكن تقول فاذنها صماتها، خلاص توكل على الله. وجوزتها 15 سنة. اخويا الحبيب محمد عبد القدوس كتب مقالة زواج بنت 15 عاما. والشيخ وجدي جوز بنته عندها 15 سنة وقلناها مش عارف ايه ده، الله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. دلوقتي الحمد لله بسم الله ما شاء الله، اتجوزت 15 سنة وخدت البكالوريوس وهي متجوزة ومخلفة أربعة. ها؟ وعندها كم سنة دلوقتي؟ أظن 25 أو 26 بالكتير. ها؟ ليه؟ ما دي هتتجوز، هتتجوز لما تتجوز. ها؟ بس هنا في نقطة بقى، بعض الآباء يفهموا الحديث ده غلط. يوم يقول لك إيه؟ الكلمة كلمتي والشورى شورتي. أنا أجوز البنت يعني أجوزها، أنا قلت هتتجوز يعني هتتجوز. لا، مش بأمرك، بأمرها هي. إذا قالت لا يبقى لا. لا. الزواج المبكر نعمة من نعم الله، بشرط إن البنت تختار، مش الأب يفرض ضوء. لا، أنا هفرض على بنتي، وأنا قلت أنا وعدت الراجل خلاص، وقلت له الولد للبيت أرجع. أنت مين أنت عشان توعده؟ وأنت اللي هتتجوز؟ هي اللي تقول آه أو لا. هي اللي تقول آه أو لا، لكن أنا بتكلم عن الزواج المبكر. ده ماليش زي واحد حشاش بيسألوه عن الزواج المبكر علينا الساعة كام إن شاء الله؟ مفيش الساعة كام، أقول زواج مبكر، يعني البنت تتجوز بدري. لكن هتتجوز مين؟ إذا جاءكم من ترضون إيه؟ دينه وإيه؟ وخلقه. إيه خلقه بقى؟ يعني إيه خلقه؟ اللي بيقول فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، حديث صحيح مسلم، أحسنكم أخلاقا، أحسنكم أخلاقا. وإن العبد المسلم يبلغ درجات العلا، درجات عالية جدا في الجنة بإيه؟ بحسن الخلق. اللي هو إيه حسن الخلق؟ ثلاثة. عايز نعرف أنا عندي خلق ولا لا؟ عايز تقيس بالترمومتر بتاع الأخلاق، الإيمان، إيمانك في الجانب الأخلاقي زي ما قست إيمانك في جانب العبادات، قيس إيمانك بالجانب الأخلاقي. إيه ترمومتر الأخلاق؟ ثلاثة. واحد شكلك، اثنين كلامك، ثلاثة فعلك. إزاي؟ تعال ناخدك كده من فوق لتحت مش نشوف خلق. عندك خلق؟ آه. نبدأ بالرأس، الشعر. قال صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرم، فليكرمه. النبي صلى الله عليه وسلم لقى واحد داخل شعره منكوش كده، ايه ده ايه ده، تخش عليا كده زي الشيطان؟ روح يا راجل هز بشعرك كده، هز بشعرك، سرحه وضبه، شعر نص الجمال، سبحان الله. ولذلك احنا بنتقرب به الى الله سبحانه وتعالى. ما هو احنا عاملين عمره اهو، لسه عامل عمره اهو، بنحلق شعرنا كله، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرحم الله المحلقين. قيل والمقصرين يا رسول الله، اللي بيقصروا شويه كده يعني. قال يرحم الله المحلقين. قيل والمقصرين يا رسول الله، قال يرحم الله المحلقين، ثلاث مرات. والمقصرين يا رسول الله، قال يرحم الله المقصرين. اللي بيقصر من شعره شويه بيسيبه زي ما هو يعني. لكن في ناس بقى ايه ما ترضاش تعمل كده، تقول لك ايه ده هرجع اقرع. ابو فيها يا اخوان، ده في سبيل الله، ده الواحد كده هي بيعتبر دي شعيره من شعائر الله، يظهر بيها كده ويعتز بدينه ويعتز باسلامه، كما قال الله في سوره فصلت، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انا من المسلمين. لا، انني ايه؟ توكيد. انني من المسلمين، توكيد. فاحنا نعتز بديننا ونعتز باسلامنا. الله، طب وانت ما يعني مش عايز تحلق لي زي اللي راح يعمل لي حج؟ يقول لك لا لا لا، انا ما اقدرش ارجع اقرا. امال لو دخلت السجن بقى كنا هيعملوا ايه؟ ما بيحلقوا لنا في السجن، كانوا يحلقوا اورع خالص ولبسونا ابيض يعني، ما شاء الله بنعمل زي ما يكون جاي من عمره يعني. المهم، من كان له شعر فليكرم. بعض الاخوه بقى يقول لك انا عايز اتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. هتعمل ايه حبيبي؟ انا هربي شعري كده لغايه ما ينزل على كتفي. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان له جمتين كده. هتعمل كده يبقى كمل السنه كلها بقى، ما تلطش بقى، ما تلبسش بدله وكرافطه وتروح عامل لي شعرك على كتفك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم عمل شعره على لغايه كتفه، بس لبس العمامة عليه ولبس العدبة وكان يرخي العدبة من ورا. ها إذن هو ده دي السنة. لما تطبقها تطبق السنة كلها. ما تلطش حبيبي منظرك ملطش. منظرك مش مظبوط. ازاي انت لابس كده وعامل كده؟ خد بقى كله بقى مع بعض. اما من كان له شعر فليكرمه. طيب هننزل بقى على الحواجب والسنان والضوافر والايد. ده اللي هنشوفه في الحلقة القادمة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.